الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في القضية 13 ونؤمن أنه سبحانه وتعالى يتكلم كما يشاء كما قال وكلم الله موسى تكليما وينزل ويقترب من عباده كما يشاء ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويدا كما قال جل وعلا يا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقدما كما جاء في الحديث فيضع رب العزة قدمه فيها وساقا كما جاء في الحديث أيضا يكشف ربنا عن ساقه وأن شيئا من صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. هذه القضية اشتملت على كثير من صفات الله تبارك وتعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، ولكن كثيرا من المبتدعة يصرفون هذه الصفات عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى، يعني يزعمونها تأويلا ولكنها في الحقيقة تحريف، وسنعرف كيف يحرفون هذه الصفات عن مواضعها. نبدأ أولا بإثبات هذه الصفات من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم نشرح المعاني الحقيقية لهذه الصفات، ثم بعد ذلك نأتي إلى الشبهات شبهة شبهة حول هذه الصفات أيضا صفة صفة. بالنسبة إلى الصفة الأولى التي اشتملتها هذه القضية هي أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء، كما قال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد جاء يعني هذا كثيرا في القرآن عن موسى كقول الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء معروف وهو رفع الصوت بالطلب والدعاء، وقد بين الله تبارك وتعالى الكلام الذي كلمه الله عز وجل لموسى وهي قوله مثلا قال من كلام الله عز وجل لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ومن ذلك قوله أيضا لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فعبر الله تبارك وتعالى عن يعني عن كلامه هنا، أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الاستماع معناه أن الله عز وجل لم يخلق كلاما في نفس موسى كما يقول المعتزلة، أو لم يفهم موسى مراد الله مجرد فهم كما يقول الأشاعرة، وإنما سمع نداء وكلاما لله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي فضل الله تبارك وتعالى به موسى على الأنبياء. فمعلوم أن لكل نبي يعني منقبة خاصة وفضل خاص عند الله تبارك وتعالى، فمما فضل الله تبارك وتعالى به موسى على الأنبياء أن كلمه، فكثير من الرسل لم يكلموا، فالمكلمون موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وآدم فقط، هؤلاء الذين كلمهم الله تبارك وتعالى واستمعوا إلى كلام الله عز وجل، وأما غيرهم فإنه يعني قد جاءهم الوحي بطريق آخر غير طريق سماع كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عن وحيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فموسى ومحمد من الذين كلموا دون حجاب، يعني دون أن يروا الله تبارك وتعالى عندما كلمهم وخاطبهم. وقال الله عز وجل لموسى ممتنا قال يا موسى إني فضلتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى قد فضله الله تبارك وتعالى برسالاته يعني بوحيه إليه، ثم قال وبكلامي. الواو هنا للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فمعلوم أن كلام الله غير الرسالات، فالرسالات ينزل بها يعني الملك، يأتي بها الملك من الله تبارك وتعالى للنبي، وأما كلام الله عز وجل لموسى فإنما كان كلاما سمعه دون واسطة، دون أن يخلق الله عز وجل هذا الكلام في واسطة أو يرسله مع يعني ملك، وإنما كلم الله عز وجل موسى تكليما، كما يعني هي الآية تكليما تأكيد أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى. وقد جاءت يعني أيضا يعني إثبات كلام الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كثيرة جدا من القرآن وأحاديث كثيرة، من ذلك أيضا من هذه الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل القرآن كلام الله إذ هو تكلم به سبحانه وتعالى. أما الأحاديث فأصرح الأحاديث التي جاءت موضحة أن الله عز وجل يتكلم كما شاء حديث صحيح أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه إن الله يوم القيامة يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، يعني من قرب من الناس كمن بعد، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فهذا الكلام يسمعه كل أهل الموقف سواء كان منهم المؤمنون أو الكافرون، يمدح الله عز وجل نفسه فيه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد يدل على أن المقصود بالكلام هنا أنه يعني كلام حقيقي وصوت حقيقي، وأن أهل الموقف كله يسمعونه من الله تبارك وتعالى. وقد جاء أيضا في القرآن أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة وأهل النار، فمن كلامه لأهل الجنة قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، كلام قولا من رب الرحيم، يعني أن الله عز وجل يسلم عليهم، وسمى هذا السلام قولا يعني أنه يقال لهم قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. وأما أهل النار فقد جاء قول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم لذلك يقول الله عز وجل ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا الكلام المتردد بين الله عز وجل وبين هؤلاء الذين في النار يدل على أنهم يعني هؤلاء المعذبين يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام المثبت هنا بالطبع غير الكلام الذي نفاه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقول الله هنا عن الكفار أو هؤلاء الذين ينقضون عهد الله ولا يكلمهم الله يعني كلاما يسرهم، يعني ليس نفيا للكلام على إطلاقه، ولكن لا يكلمهم كلاما يسرهم، وإن كان يكلمهم كلام للتقريع والتأنيب كقوله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إلى آخر الآيات. الشاهد من كل هذا أن الله عز وجل يكلم يوم القيامة أهل النار وكذلك أهل الجنة، لكن كلامه لأهل النار إنما هو كلام للتقريع والتأنيب كما ذكرنا. كذلك جاء في حديث البخاري حديث عدي بن حاتم في البخاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه فيقول ألم يأتك رسولي فبلغت وآتيتك مالا وأفضلت عليك، ف فما قدمت لنفسك. فهذا كلام من الله تبارك وتعالى لكل أحد، لكل أحد، وخاصة المعذبين. ولذلك قال النبي في هذا الحديث: فلا ينظرن يمينه وشماله فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هذه كلها نصوص من الكتاب ومن السنة تدل دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، وأن هذا الصوت ممكن أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى الأنبياء، وهذا تفضيل لهم في الدنيا، كما سمع النبي كلام الله تبارك وتعالى في السماء فقال له الله عز وجل: يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا ربي يعني خفف على أمتي. قال: فما زال يخففها حتى قال: هي 50 في العمل 50 في الأجر. كل هذا من كلام الله عز وجل، من كلام الله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بدون واسطة، وهذا دون واسطة. فالمعلوم في أحاديث الإسراء والمعراج أن جبريل عندما انتهى إلى سدرة المنتهى قال لمحمد: تقدم، هذا مقام لا ينبغي لأحد إلا لك. وأن النبي قد جاوز هذه السدرة وسمع كلام الله تبارك وتعالى، فمحمد قد فضله الله تبارك وتعالى، النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد فضله الله عز وجل بأن سمع كلام الله في السماء. وأما موسى فقد سمعه، ناداه الله في الأرض، سمعه الله وناداه في الطور، وهذا تفضيل من الله تبارك وتعالى لهذين النبيين بسماع كلام الله تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فإن عامة الناس يسمعون كلام الله تبارك وتعالى في قول الله: أنا الملك، أي مملوك الأرض. وكذلك المؤمنون يسلم الله عز وجل عليهم، وكذلك يعني الكفار يقرعهم الله عز وجل ويؤنبهم. الشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى يتكلم أزلا وأبدا، وأنها صفة ثابتة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن كلامه كما نعلم في سائر الصفات أنها نجريها على ظاهرها دون أن نعرف الكيفية. فالكيفية هذه مردها إلى الله تبارك وتعالى، يعني كيف يتكلم هذه علمها إلى الله عز وجل. وأما هل يتكلم الله بكلام حقيقي وبصوت حقيقي يسمعه يعني من يريد الله عز وجل أن يسمعه إياه؟ الجواب نعم. طبعا هذه الصفة بالرغم من وضوحها، هذا الوضوح في الكتاب والسنة، إلا أنه للأسف قد عمل يعني كثير من يعني يستظلون بمظلة الإسلام. معتزلة قالوا: الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، وقالوا الكلام هذا أصوات، والأصوات لا تصدر إلا عن أجسام، والله ليس بجسم وبالتالي لا يتكلم. وهذه طبعا شبهة سخيفة، يعني شبهة سخيفة. الرد عليها أن الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه الكلام، وأنه لا يقتضي إثبات الكلام إثبات الجسمية، فنحن لا نقول أن الله ليس بجسم ولا بجسم، نقول هذه يعني صفة مستحدثة، ولكن نشهد لله عز وجل بما شهد نفسه. وأما الأشاعرة فقالوا شبهة باردة جدا في الكلام، قالوا إن الكلام في الله عز وجل إنما هو معنى في نفسه، وأنه إذا تكلم فإنه يخلق الكلام في يعني صدر غيره، فإذا كلم موسى يعني جعل موسى يفهم كلامه دون أن يسمع هذا بصوت من الله عز وجل وبحرف، وإنما يخلق الكلام في نفس موسى، فكأنه نوع من النفس في الروع. نقول أيضا هذا أيضا تحكم، والله عز وجل قال: وإذ نادى ربك موسى وقال: فضلتك على الناس برسالاتي، قال: إني اصطفيتك، الآية قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله عز وجل قد اصطفى موسى برسالاته وبكلامه، يعني اختاره لهذا وفضله بهذا. فهذه نقول إن هذا ما عمد إليه يعني من يسمون بالمعتزلة ومن يسمون بالأشاعرة، إنما عمدوا إلى تحريف كلام الله تبارك وتعالى، وليس هذا تأويلا صحيحا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يسمعه من يريد الله عز وجل أن يسمعه إياه، كما كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سئل النبي عن آدم صلى الله عليه وسلم: أنبي هو؟ فقال: نبي مكلم. ومعنى أنه نبي مكلم يعني أن الله عز وجل قد كلمه. أما بالنسبة للصفة الثانية هنا التي تضمنت هذه القضية فهي النزول، وينزل ويقترب من عباده كما يشاء، وهذا ثابت في حديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويظل هكذا حتى يطلع الفجر. هذا هنا إثبات، النبي يثبت هنا صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة النزول والاقتراب من عباده، وهذه الصفة أيضا شأنها نقول فيها كشأن القول في سائر الصفات أننا نثبتها لله تبارك وتعالى دون تشبيه ودون تعطيل. الآخرون للأسف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة عندما يقول ينزل ربنا يقول ينزل رحمته، وهناك فرق هائل جدا بين قول النبي ينزل ربنا كل ليلة فينسب النزول إلى ذات الله تبارك وتعالى، والقول بأن تنزل رحمته، هذا مو صحيح، يعني طبعا تنزل رحمة الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء، لكن ليس معنى الحديث تنزل رحمته، وإنما النزول هنا نزول حقيقي لله تبارك وتعالى. رد هذه الشبهة كذلك بالقياس على البشر رد خاطئ. يعني قال لي أحدهم قديما قال لي هل تعتقد بأن يعني الفجر يتغير في كل مكان على الأرض في كل ساعة؟ قلت له نعم أعلم هذا. قال فكيف يعني ينزل الله تبارك وتعالى في كل أوقات يعني الليل والنهار؟ قلت والله إذا كان الله عز وجل مثلي ومثلك نعم يظل يعني صاعدا نازلا كما تقول، ولكن إذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عند ذلك نعلم أنه ينزل كما شاء ويقترب من عباده كما شاء سبحانه وتعالى. فلا يجوز بتاتا قياس يعني الله تبارك وتعالى على خلقه، بل لله المثل الأعلى جل وعلا. فنحن نؤمن بنزول الله تبارك وتعالى واقترابه من عباده جل وعلا وقربه، ونقول ان هذا قرب حقيقي، ولكن لا نعلم كيفية هذا القرب، ولا نسأل هل يخلو العرش او لا يخلو العرش، مثل هذه الاسئلة التي يعني لم نؤمر بسؤالها، لا شك انها صرف يعني تؤدي الى صرف يعني هذه الصفات الثابتة التي اثبتها النبي لربه جل وعلا. الصفة الثالثة أن لله تبارك وتعالى وجها كقوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جاء أيضا يعني إثبات هذه الصفة في هذه الآية، وجاء كذلك في آيات وأحاديث أخرى، فقد جاء في الحديث في قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهي، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذلك أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي هذا أهون. فالنبي استعاذ بوجه الله تبارك وتعالى، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله تبارك وتعالى يقول لك أسألك بوجه الله كذا وكذا، لا يسأل بوجه الله تبارك وتعالى إلا الجنة، لأن وجه الله تبارك وتعالى عظيم كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه صفة كذلك يثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه دون تحريف ودون يعني تأويل. هذا التأويل إيه؟ يعني بالتأويل عندما نقول هنا دون تأويل يعني دون تحريف أيضا. كذلك صفة اليد نثبت الله تبارك وتعالى يدا كما جاء في الآيات والأحاديث من ذلك. من هذه الآيات مثلا قول الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. وقول الله هنا لإبليس يعني الله تبارك وتعالى آدم، فقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلقه بيديه، ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ضاق بهم الأمر فجعوا إلى آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، فذكروا ما فضله الله عز وجل به وهو أنه خلقه بيديه. وهذا معناه أن خلق آدم غير خلق بقية البشر، لأن بقية البشر قد خلقوا بالكلمة كن فيكون، كما قال تبارك وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فباشرت يد الرحمن سبحانه وتعالى باشرت خلق آدم، فآدم قد خلقه الله عز وجل بيديه. كذلك جاء قول الله تبارك وتعالى ردا على اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة، يعنون البخل. فرد الله تبارك وتعالى قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ثم قال بل يداه، فرد بأن يد الله تبارك وتعالى مبسوطتان، وهذه كناية على الكرم والجود والسعة. البسط هنا معناه الكرم والجود والسعة، وهذا قد فسره النبي أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ يعني بالخير والبركة سحاء الليل والنهار، سحاء يعني كثيرة الإنفاق في الليل والنهار. ثم قال النبي لم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. وكذلك جاء قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأحاديث وآيات كثيرة كلها توضح أن لله تبارك وتعالى يدان، ولكن طبعا يعني تأويل هاتان اليدان يعني بتفسيرهما بمعنى أنها اليد بمعنى القدرة هذا من التحريف. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن لله عز وجل يدان حقيقيتان كما وصف الله نفسه وكما وصفه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لا يذكرون ولا يعني ينفون الكيفية عن الله عز وجل. شأنهم في ذلك يعني شأن هذه الصفة شأن سائر الصفات التي يثبتونها لله تبارك وتعالى، يثبتون الصفة وينفون الكيفية، فالكيفيات علمها إلى الله تبارك وتعالى. أما في القدم فقد جاء قول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيضع رب العزة قدمه فيها، وهذا قد جاء في حديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لا يزال يلقي في النار فوجا فوجة ويقول لها هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن قطن قط أو قطني قطني يعني يكفيني يكفيني. فجاء في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أن النار لا تكف عن قولها هل من مزيد إلا إذا وضع رب العزة قدمه فيها، فعند ذلك تقول النار قطني قطني يعني يكفيني يكفيني. فكذلك يثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم هنا لربه تبارك وتعالى دون كيفية. كذلك جاء في الساق، جاء قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما جاء في حديث البخاري ومسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا طوعا واختيارا، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني لا يستطيع السجود وإنما يعني تتصلب فقرات ظهره فلا يستطيع أن يسجد لله عز وجل. فقول الله تبارك وتعالى هنا يوم يكشف عن ساق، المقصود ساق الله تبارك وتعالى، وهذه كذلك هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة كما أثبتها الله لنفسه في القرآن وكما أثبتها نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وفي حديث آخر حديث البخاري ومسلم أيضا حديث آخر أن المؤمنين يبقون في موقفهم حتى يأتيهم الله تبارك وتعالى ويقولون هذا مقامنا حتى يأتينا الله، فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول لهم أنا ربكم ويكشف ربنا عن ساقه، فعند ذلك يسجد لله تبارك وتعالى من كان يسجد في الدنيا طواعية واختيار. ففي هذا الحديث قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لكن المحرفين لصفات الله قالوا إن المقصود هنا يوم يكشف عن ساق يعني يوم يشتد الكرب، يوم يشتد الكرب كما يقولون كشفت الحرب عن ساقها، ولكن بالطبع هذا المعنى المجازي معنى مو صحيح ومعنى مردود، لا شك أن الكرب يشد يوم القيامة، ولكن النبي فسر هذه الآية بتفسيره، وهذه في حديث صحيحة صحيح البخاري ومسلم، حديث تقبلتها الأمة كلها بالقبول. ولا شك أن يعني بيان النبي هو من بيان الله تبارك وتعالى، بيان النبي للقرآن هو بيان الله عز وجل، لأن الله قال للنبي ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمبين الذي يبين يوم يكشف عن ساق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شك أن قوله هو الحق. كذلك هؤلاء المحرفون فسروا القدم بتفسيرات يعني باردة جدا، منها قالوا قدمه يعني ما يقدمه الله عز وجل، يعني ما يقدمه في النار، وهذا تفسير يعني ليس بصحيح. صحيح القدم أحيانا تقال على ما يقدمه الإنسان، كما قال تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق يعني مقدمة طيبة من الذي قدموه من أعمالهم الصالحة. لكن هذا الحديث يعني لا يؤول، وهو قول النبي صلى الله وسلامه عليه حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن أو قطني قطني، لا شك أن له ليس له معنى إلا أنه يعني نسبة القدم هنا إلى الله تبارك وتعالى. المهم أن الذين حرفوا هذه الصفات وأزالوها عن معانيها الحقيقية لم يأتوا يعني كثير شيء يعتمد عليه، وإنما المعتمد هو على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المؤمن الذي يريد النجاة أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وكذلك ما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه، دون تحريف ودون تأويل، وإنما نقول آمنا بكلام الله تبارك وتعالى على مراد الله عز وجل، وآمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله تبارك وتعالى. فالكيفيات لا تعلم، ولكن الصفة ينبغي أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. أكتفي بهذا، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد.